السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، حامدين ربنا ومستعينين به سبحانه وتعالى، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهو أعظم الحقوق وأعلاها وأجلاها وألزم الفرائض. وبحمد الله قد فرغنا من شرح أكثر أبواب هذا الكتاب، وبقي القليل، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الختام. وكنا في مجلسنا بالأمس قد شرحنا ما يتعلق بباب ما جاء في منكر القدر، وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، وبينا أن القدرية نفاة القدر، أوائلهم كانوا يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، ثم ظهرت فرقة منهم دون ذلك يثبتون العلم السابق والكتابة، غير أنهم يستثنون من المشيئة والخلق أفعال العباد، فأفعال العباد عندهم لم يشأ الله عز وجل وقوعها، وإنما هي بمشيئة العبد، وأن العباد هم خالقو أفعالهم. والطائفة الأولى قد اتفق العلماء قاطبة على أنهم كفار مجوس هذه الأمة، وأما الطائفة الثانية فقد اختلف فيهم العلماء مع اتفاقهم جميعا على أنهم على بدعة شنيعة فظيعة، والأظهر والله أعلم في حكمهم التفصيل بحسب أحوالهم. وقد فرغنا من التعليق على النصوص التي ذكرها الشيخ في الباب، وبقيت مسألة لم أرد أن أجعلها في آخر المجلس بالأمس فأجلتها إلى اليوم، وهي ما تقدم في النصوص أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فمن الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى، فلا يقع الخير إلا بإرادة الله عز وجل، ولا يقع الشر إلا بإرادة الله عز وجل الكونية القدرية. فالإرادة الكونية القدرية تتعلق بالخير والشر، غير أن الشر ليس إلى ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، كما في صحيح مسلم. فالشر ليس إلى ربنا سبحانه وتعالى، لأنه عن حكمة عظيمة وفيه حكم عظيمة. وإنما الشر للمخلوق، والشر بالنسبة للمخلوق واقع منه وواقع عليه. أما الواقع منه فإنه يعاب به ويذم عليه ويعاقب عليه، لأنه علم أنه شر بالأدلة التي نصبها الله عز وجل له، واختار ذلك الشر كالزنا والكذب والقتل والسب والشتم واللعن والضرب. كل هذه شرور واقعة من المخلوق، وقد علم أنها شر بالأدلة الكثيرة التي نصبها الله عز وجل له، ومع ذلك اختار هذا الشر وأراده وفعله. وأما الشر الواقع عليه كأن يضرب أو نحو ذلك، فهذا إن لزم فيه شرع الله كان خيرا له في حقيقته وفي مآلاته، فهو يحمل الخير والمنح من الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وبهذا تعلم يا رعاك الله أن الإرادة الكونية القدرية تتعلق بالخير والشر، فلا يقع في خلق الله إلا ما أراده الله عز وجل، غير أن الشر ليس إلى ربنا. أما الإرادة الشرعية فليس فيها إلا خير، فالله ما أراد بعباده شرعا إلا الخير. فالإرادة الشرعية متعلقة بالخير فعلا للمأمور وتركا للمنهي عنه. فالله عز وجل أراد شرعا بعباده أن يوحدوه، ولم يرد شرعا أن يشركوا به. وهذا من أجل الفروق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الأمرية، أن الإرادة الكونية القدرية تتعلق بالخير والشر، لكن الشر ليس إلى ربنا. أما الإرادة الشرعية فلا تتعلق إلا بالخير. هذه المسألة من مسائل الإيمان بالقدر، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا فيها وفي ديننا كله. ثم نواصل القراءة من حيث وقفنا، فيتفضل شيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. نعم، بيان أن الإيمان بالقدر فرض لازم وأنه ركن من أركان الإيمان، وأن من لم يؤمن بالقدر لم يؤمن أصلا ولم يكن من المؤمنين، كما في حديث عمر الذي استشهد به ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله: الثانية بيان كيفية الإيمان به. بيان كيفية الإيمان به أو بيان ما يدل على الإيمان به، وهو أن يعلم المؤمن أن ما أصابه من خير أو شر لم يكن ليخطئه أبدا، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا، فإذا استقر ذلك في قلبه ووجد ذلك في قلبه فإنه قد آمن بالقدر. فهذا الذي دلت عليه النصوص ودل عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم، وأنه مهما فعل من الخير ما دام لا يؤمن بالقدر فإن الله لا يقبل منه عمله، لأنه كافر، والله لا يقبل من الكافر عملا مهما كان العمل كثيرا. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم، وذكرنا أن للإيمان طعما ولذة وحلاوة، ولا يمكن للإنسان مهما فعل أن يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، كما في أثر عبادة ابن الصامت. نعم. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. نعم، ويظهر هنا والله أعلم أن الشيخ يرى أن أول ما خلق الله هو القلم، وقد ذكرنا المسألة وذكرنا أن الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الأكثر من السلف، وهو أن أول ما خلق الله العرش والماء، وأما القلم فهو أول ما خلق من هذا العالم، وكتبت به المقادير. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. نعم، أن القلم جرى بالمقادير في تلك الساعة عندما خلق، جرى بالمقادير بأمر الله عز وجل إلى قيام الساعة، وكما قلنا ما وراء ذلك مسكوت عنه في النصوص، فيجب على المؤمن أن يسكت عنه ولا يبحث فيه. نعم. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون براء ممن لم يؤمن بالقدر، ولذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وتبرأ ابن عمر رضي الله عنهما منه، وهكذا كل مؤمن عرف حق الله يتبرأ ممن لم يؤمن بالقدر. نعم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. وما أعظمها من فائدة وما أحوجنا إليها، العلماء للقلوب كالماء للجسد، الجسد تعلق به الأوساخ، فإذا اغتسل بالماء لا يبقى من درنه شيء. والقلب ما دام العبد في الدنيا تعلق به عوالق وشبهات، وطهارتها إنما هي بالرجوع إلى العلماء الربانيين الراسخين المعروفين بالسنة. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يرجعون إلى العلماء إذا وجدت الشبهة، فيحيى بن يعمر وصاحبه طلب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهرت عندهم بدعة القدرية لمعرفة حكمهم وكيف يعاملون. وابن الديلمي لما وقع في قلبه شيء من القدر وتردد وتلجلج ذهب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم، وكل واحد منهم بعد أن أجابه من مشكات النبوة فيما يظهر أحاله إلى عالم آخر ليزداد يقينا ويزداد بصيرة. ولا شك أن من لزم العلماء حامل الخير وسلم من الشر، وكما قال السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم أيها المسلم أن أعظم نعم الله عز وجل عليك أن يرزقك علما ما عمله يزيل الشك عنك. فتندفع عنك الشبهات وتسلم منها وترتفع إن تسللت إلى القلب، وتضعف بهذا العلم عليك الشهوات فتكون مستقيما على دين الله عز وجل. ولن تحصل هذه النعمة إلا بلزوم ركاب العلماء الربانيين، وأن تثني ركبتيك عند العلماء الربانيين. وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن لم تجد عالما فابتعد عن الفتن وأهلها، وعليك بقراءة القرآن وكثرة الدعاء أن يسلمك الله من الفتن وأهلها. قال رحمه الله: التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط. نعم، أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وهذه وظيفة العالم أن يجيب بما يحقق المقصود لا بما يعكس المقصود. وأعظم الجواب من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأفهام العلماء الربانيين من الكتاب والسنة. وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم أجابوا ابن الديلمي بكلام يطيب به القلب وتزول به الشبهة، وتبين أن هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رفعه زيد بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يثبت بالنص أنهم جميعا رفعوه، لكن لما رفعه زيد بن ثابت وكان مطابقا لكلامهم حرفا بحرف غلب على ظننا أن كل واحد منهم إنما أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعلهم علموه بواسطة زيد بن ثابت فأرادوا أن يسمعه الرجل من زيد بن ثابت الذي رواه عن رسول الله وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا عبد الله، إذا أردت الشفاء من جميع الأمراض المعنوية فعليك بمن يلزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك ومن يحكم عقله في المنقول ويزخرف العبارات ويدغدغ العواطف، فإن الغالب أنه لا يزيد القلب إلا ظلمة ويضعف التدين، وما اقترب أحد من هؤلاء إلا رق دينه وضعف تدينه وعظمت عليه الشبهات في الحق وأهله. وإنما الذين يقترب منهم الذين عظموا القرآن وعلموا ما فيه وعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهموها ولزموا ما في الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. قال رحمة الله عليه: باب ما جاء في المصورين. نعم معاشر الفضلاء، لما كان التصوير خطوة من خطوات الشيطان التي أوقع بني آدم بها في الشرك كما تقدم معنا، عقد الشيخ هذا الباب، فإن في منع تصوير ذوات الأرواح سدا لذريعة الشرك، ولا شك أن الشرع جاء بسد الذرائع إلى الشرك، كما أن في التصوير سوء أدب مع الله عز وجل، فهو ينافي كمال التوحيد الواجب، وذلك أن ربنا سبحانه وتعالى هو المصور، فالمصور اسمه والتصوير فعله، فهو سبحانه قد صور المخلوقات وأبدع صورها، فالمصور من الخلق يشابه الله في هذا ويسعى في هذا، وفي هذا إساءة أدب مع الله، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، ولذا عقد الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد فقال: باب ما جاء في المصورين، أي باب ما جاء في المصورين من الوعيد والعقوبة. فلو أن سائلا سألنا: ما علاقة التصوير بالتوحيد؟ لماذا يعقد الشيخ بابا في كتاب التوحيد عن التصوير؟ قلنا: العلاقة من وجهين. الوجه الأول أن المستقر المعلوم أن إبليس قاد بني آدم إلى الشرك بخطوات، ومن أهم هذه الخطوات وأعظم هذه الخطوات أنه أمرهم بالتصوير، بتصوير الصالحين، فلما كان ذلك كذلك كان في منع التصوير سد لذرائع الشرك فناسب كتاب التوحيد. والوجه الثاني أن في تصوير المخلوق لذوات الأرواح إساءة أدب مع الله وتعد، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. فناسب ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. والتصوير على قسمين: القسم الأول تصوير ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان، والقسم الثاني تصوير غير ذوات الأرواح كالبيوت والسيارات والحبوب والأشجار ونحو ذلك. أما القسم الأول وهو تصوير ذوات الأرواح فهو على أربعة أنواع. النوع الأول التصوير بالتماثيل التي يعبر عنها أهل العلم بما له ظل، بما له ظل أي أن له جسما وله ظل، فهو يقوم ويكون له ظل كالتماثيل والأصنام وصور الحيوانات المجسمة، وهذا قد اتفق العلماء على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب. والنوع الثاني ما لا ظل له بل هو رقم وصورة توضع على ورقة أو ثوب أو فراش أو نحو ذلك، وهو من عمل اليد، يعني بيد الإنسان يأتي ويأخذ قلما ويرسم صورة الوجه ويرسم الرأس ويرسم الرقبة ويرسم الجسم. وهذا ذهب أكثر العلماء إلى تحريمه، وذهب بعض التابعين وقلة من العلماء إلى إجازته، والراجح والله أعلم أنه حرام. وذلك أولا لعموم النصوص التي معنا فإنها تشمله، ثانيا لأحاديث خاصة منها حديث عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم هتك الستر وقال: إن من أشد الناس عذابا الذين يصورون هذه الصور. وهذا الحديث في الصحيحين. والقرام يا إخوة هو ثوب غليظ من صوف يجعل سترا على الباب ويجعل فراشا، والغالب أنه ملون وفيه نقوش، أنه ملون له ألوان وفيه نقوش. فهنا لا شك أن الصورة التي كانت في القرام ليست تمثالا وإنما صورة مصورة، ومع ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، ثم أخذ الستر هذا وهتكه وقال هذه المقولة: إن من أشد الناس عذابا الذين يصورون هذه الصور. هذه الصور رسمت باليد وليس لها ظل، ليست تماثيل. فدل هذا دلالة واضحة بينة على حرمة هذه الصور. وأيضا ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، لما دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورا فدعا بدلو من ماء، طلب من أسامة رضي الله عنه أن يأتيه بدلو من ماء، فجاءه أسامة بالدلو فأخذ الماء وأخذ يمحو هذه الصور يغسلها عن الكعبة، وقال: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة، وقال الألباني: الحديث بمجموع طريقيه ثابت، الحديث بمجموع طريقيه ثابت. وهذا يدل على أن هذه الصور لم تكن أصناما ولا تماثيل، وإنما مرسومة رسما على جدار الكعبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء وأخذ يمحوها يغسلها. لو كانت تماثيل ما كان الماء يفيد فيها، فعلمنا بذلك أنها الصور المرسومة باليد التي ليس لها ظل. وقال صلى الله عليه وسلم هذه المقولة: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون، يعني يصورون ما لا يستطيعون خلقه ولا خلق أقل منه. فدل هذا على أن هذا من كبائر الذنوب. فهذه أدلة واضحة بينة على حرمة تصوير ذوات الأرواح باليد، لا يقابلها دليل واضح بين. والنوع الثالث التصوير بالآلة، بالكاميرا، بالجوال، صورة ثابتة. وهذه قد اختلف فيها العلماء المعاصرون، لم تكن موجودة عند المتقدمين ولكنها وجدت في عصرنا، وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون. فذهب جماعات من العلماء إلى أن هذا التصوير حرام لعموم النصوص، ولأنه تصوير بالاتفاق. وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز هذا التصوير، واستدلوا بأدلة، منها قالوا: إن هذا ليس من فعل الإنسان، وإنما هو من فعل الآلة. الإنسان ما صور شيئا، الذي صور هو الآلة. ويجاب عن هذا بأن الآلة جماد لا ينسب إليها الفعل، وإنما ينسب الفعل إلى الإنسان. وكلنا نحن وأنتم نقول: هذا مصور، هذا الذي يضغط زر الكاميرا، كلنا نقول هذا مصور. ففي مثل هذا يضاف الفعل إلى المتسبب لا إلى المباشر. نعم، المباشر الآلة طبعت، لكن هنا يدخل في قول الفقهاء يضاف الفعل إلى المتسبب لا إلى المباشر. لا إلى المباشر. والمتسبب هنا هو هذا الإنسان الذي ضغط هذا الزر فحصل التصوير. والدليل الثاني لهم وهو أقوى ما احتجوا به، قالوا إن هذه الصورة إنما هي حبس ظل الإنسان، فهي كالنظر في المرآة والماء. يقولون أليس الإنسان إذا نظر في المرآة تظهر صورته في المرآة وتنطبع كما هي؟ أليس إذا نظر في الماء الصافي يرى صورته؟ وهذا جائز بالاتفاق، أعني النظر في المرآة والنظر في الماء. قالوا فكذا التصوير بالكاميرا والآلات جائز. ويجاب عن هذا بالفرق بين الكاميرا والمرآة أو الماء من وجهين. الوجه الأول أن الحبس في المرآة وفي الماء حبس عارض لا يبقى، أما الحبس في الآلة فهو حبس دائم يبقى ويقتنى، فبينهما فرق بين. الأمر الثاني أن ما في المرآة هو الحقيقة الواقعة كما هي، فالإنسان وهو ينظر في المرآة إذا ابتسم ظهرت ابتسامته، إذا رفع يده ارتفعت، إذا التفت ظهر التفاته. أما في الصورة فلا يمكن، وإنما هي صورة جامدة ليست هي الحقيقة، ففرق واضح بين بين الأمرين. ولذا يظهر والله أعلم أن التصوير بالآلات الصور الثابتة حرام بين، وليس من المشتبهات بل من الحرام البين، ولا يجوز منه إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة الحاقة. الضرورة إنسان مريض ويحتاج عملية، وقالوا ما تدخل المستشفى إلا بصورة، أحضر لنا صورة وإلا ما تدخل المستشفى، هذه ضرورة. أو حاجة حاقة مثل البطاقة ورخصة القيادة وجواز السفر وما يطلب في المدارس، وكذلك فيما يظهر لي والله أعلم ما يحتاج إلى توثيق ويطلب كبعض الأعمال الخيرية التي تحتاج إلى توثيق أو نحو ذلك، فهذا مستثنى ونص العلماء على جوازه. طيب لو طلب من الإنسان صورة وأعطاها المصور 6 صور، ماذا يفعل في 5 الباقي؟ من أهل العلم من قال يحفظها، لأن الغالب أنه يحتاج إليها، فحتى لا يقع التصوير مرة أخرى يحفظها حتى يدفعها عند الحاجة، وحتى لا يكون في ذلك إضاعة للمال. وقال بعض أهل العلم بل يتلفها، لأن الحاجة قد سدت، فلا حاجة إلى هذه الصور. وأنا أرى والله أعلم الأول أنه يبقيها، يحفظها في شيء، لا يبقيها مكشوفة ولا يعلقها ولا ينظر فيها كل يوم ويومين، وإنما يحفظها في شيء، فإذا احتاج إلى ذلك ما يحتاج إلى أن يعيد التصوير ويفعل التصوير مرة أخرى، بل يدفع هذه الصورة، والغالب أنه يحتاج إليها. والنوع الرابع التصوير بالآلات تصويرا متحركا، تصويرا متحركا ليس ثابتا، وهذا على ناحيتين. الناحية الأولى التصوير المباشر مثل هذه الكاميرات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تنقل نقلا مباشرا، وهذا جائز لا حرج فيه، لأنه نقل للواقع كما هو، كما لو وضعت مرآة تعكس بها الناس وما يفعلون. والناحية الثانية التصوير، طبعا بعض أهل العلم يمنع حتى هذا لكنه أخف من الثاني، الناحية الثانية التصوير غير المباشر المتحرك، فهذا قد اختلف فيه العلماء، فمن أهل العلم من يراه تصويرا ويراه محرما ولا يرخص فيه حتى في باب الدعوة إلى الله عز وجل، ويقول نحن في غنى عنه بالوسائل الأخرى. ومن أهل العلم من يحرمه غير أنه يرخص فيه في الدعوة ونحوها، كنقل المحاضرات الطيبة والدروس والخطب، وهذا الذي استقر عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فإنه في الأول كان يرى أنه تصوير محرم، لكن من خرج من المشايخ في التلفزيون بنية نشر الخير أنهم يؤجرون على نيتهم، لكن الشيخ ما كان يظهر، وفي آخر حياته رحمه الله رأى أن جوازه أولى من جواز الصورة للجواز والشهادة، فأذن بإحضار الكاميرات في المحاضرات التي كان يعلق عليها، وظهرت له بعض المحاضرات في هذا. ومن أهل العلم من رأى أنه ليس من التصوير وأنه جائز، وقالوا هذا الذي يشبه المرآة حقيقة، لأن التصوير في هذه الآلات المتحركة ينقل الحقيقة كما هي، المتكلم ما يأتي صامتا، يأتي متكلما، الضاحك فيها ما يأتي صامتا، يأتي ضاحكا، وهكذا. وعندي والله أعلم، إن كان يحق لي أن أقول عندي، أن الراجح من أقوال أهل العلم أن تصوير الفيديو من المشتبهات، ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، هناك ما يدعو إلى منعه وأنه صورة وهناك ما يدفع هذا. فحقيق بالمؤمن أن يبتعد عنه، فهو أبرأ لدينه ولعرضه حتى لا يتهم، إلا إذا ظهرت في ذلك مصلحة، كمثلا كما قلنا المحاضرات والدروس. ومما أفتي به في هذا الشأن، لو أن المسلم غاب عن والديه فترة طويلة وطلب والداه أن يرياه فلم يستطع أن يسافر إليهما بأسرته وأولاده، أنه لا حرج أن يستعمل برامج النقل المباشر التي تنقل الصورة مباشرة حتى تراه أمه وترى أولاده ونحو ذلك. وإن لم يتيسر النقل المباشر فلا بأس من تصوير الفيديو وإرساله، لأن هذه حاجة ظاهرة والمصلحة فيها فيما يظهر لي والله أعلم ظاهرة. هذا القسم الأول أنا طرحته علميا وذكرت كلام أهل العلم، لك أن توافقني فيما أرى وأرجح، ولك أن تختار قولا آخر، فالأمر واسع، لكن كل شيء إنما يبنى على الدليل والقاعدة. القسم الثاني ما لا روح فيه، وهذا يتنوع عند أهل العلم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما هو من صنع الإنسان نفسه، مثل السيارة، من الذي صنعها؟ إنسان. البيت، من الذي أقامه؟ إنسان. فهذا يجوز تصويره، يجوز للإنسان أن يصور سيارته، ويجوز للإنسان أن يصور بيته، ويجوز للإنسان أن يصور ثوبه، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة. والنوع الثاني ما ليس من صنع الإنسان ولا ينمو، ما ليس من صنع الإنسان ولا ينمو، مثل الجبال والأنهار ونحو ذلك، فهذه أيضا يجوز تصويرها ولا حرج في هذا. النوع الثالث ما ليس من صنع الإنسان وينمو، كالحبوب والأشجار والأزهار، وهذه قد اختلف فيها العلماء، فذهب الأكثر إلى جواز تصويرها، إذ لا مانع، وذهب بعض أهل العلم إلى منع تصويرها، وقالوا إنها تدخل في خلق كخلق الله، ولأنه جاء في الحديث القدسي الذي سيأتي معنا، فليخلقوا ذرة، هذا من ذوات الأرواح، أو ليخلقوا حبة، وهذه الحبة تنمو، إذا غرست في الأرض تخرج منها أو يخرج منها نبات. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه الرجل وذكر له أن مهنته التصوير وأفتاه بحرمة تصوير ذوات الأرواح كأن الرجل تغير وجهه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. إن كنت لابد مصورا فصور الشجر وما لا نفس له. وهذا في الصحيحين. فهذا دل على جواز تصوير الشجر وهو ينمو، وجواز تصوير ما لا نفس له، ما لا روح له. وهذا الأظهر والله أعلم والأرجح. نعم. قال رحمة الله عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. نعم، هذا الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم حديث قدسي، ويسميه بعض أهل العلم بالحديث الإلهي، ويسميه بعض أهل العلم بالحديث الرباني، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. والمعلوم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إلا ما دل الدليل على أنه اجتهاد منه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: القرآن، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، فلفظه ومعناه من الله عز وجل، والحديث النبوي، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه من الله وحي، ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث الحديث القدسي، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقد اختلف العلماء في لفظه، هل هو من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن العلماء من قال لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه يجوز أن يروى بالمعنى، وذكروا أمورا ليس هذا مقام التفصيل. ومن العلماء من قال لفظه من الله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، وتأتي فيه ألفاظ لا يمكن أن تكون إلا من الله، كالحديث الذي معنا هنا: يخلق كخلقي، إني حرمت الظلم على نفسي. وقال بعض أهل العلم: نسكت، نعلم أنه وحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، ولا نقول هل لفظه من الله أو لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب للتحقيق عندي والله أعلم أن لفظه ومعناه من الله عز وجل، وهذا الذي قررته لكم في شرح صحيح الترغيب والترهيب في مقدمه، فهذا أقرب والله أعلم، أقرب الأقوال عندي أن لفظه ومعناه من الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم. من هنا استفهامية يراد بها النفي، فالمعنى لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي ممن صور الصور، وإلا فلا يستطيع أحد أن يخلق كخلق الله، لكن صور فكان كأنه يخلق كخلق الله. طيب هنا إشكال، الله عز وجل قال فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه. طيب هناك من يشاركه في الظلم بل يفوقه في الظلم، ولذلك قال بعض أهل العلم المعنى أنه في أعلى الظلم، ولا يعني هذا أنه لا يشاركه غيره ولا يعلو عليه غيره، لكن كلهم في القمة يشتركون في أعلى الظلم ثم يتفاوتون في هذا. وقال بعض أهل العلم المعنى لا أحد أظلم منه إذا تعمد أن يشابه الله وأراد أن يشابه الله بهذا التصوير، أو صور صورة لتعبد من دون الله، لأنه إذا تعمد أن يشابه الله وقصد أن يشابه الله فإنه يكفر، وإذا قصد بإنشاء الصورة أن تعبد من دون الله فإنه يكفر، وما دام ذلك كذلك فإنه لا أظلم منه، إن الشرك لظلم عظيم. وقال بعض أهل العلم المعنى لا أحد أظلم منه في باب المضاهاة، فهذا أمر نسبي، في باب كذا هذا أعلى الناس ظلما، في باب كذا هذا أعلى الناس ظلما، في باب كذا هذا أعلى الناس ظلما، ففي باب المضاهاة هذا أعلى الناس ظلما، والأقرب عندي والله أعلم الأول، أنه في أعلى مراتب الظلم، في أعلى مراتب الظلم. فليخلقوا ذرة، هذا أمر تعجيز وإبطال، أمر تعجيز وإبطال. فليخلقوا ذرة، ما هي الذرة؟ الذرة هي النملة الصغيرة، النملة الصغيرة جدا تسمى ذرة، ولا زال إلى اليوم الناس يسمونها ذرة ويسمونها الذر، وبعض المتنطعين قالوا الذرة هذه التي في القنبلة النووية، وهذا ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم بما يفهمون. فليخلقوا ذرة، أنت أيها المصور أنت بالتصوير تذهب كأنك تخلق كخلق الله، تعال هل تستطيع أن تخلق أصغر حيوان فيه روح؟ لا يستطيع يقينا، وما دام أنه لا يستطيع فلا يجوز له أن يصور، إبطال للتصوير. أو ليخلقوا حبة، طيب صعب عليك أن تخلق الذرة لأن فيها تركيبا بديعا وفيها روح، تعال أخلق حبة، ذرة أرز أخلق حبة، لا يستطيع. إذن كيف تذهب تخلق كخلق الله في التصوير؟ أو ليخلقوا شعيرة، شعيرة بعض أهل العلم قال الشعيرة هنا هي النبات، نبتة الشعير، وبعض العلم قال لا هي حبة الشعير، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام. وهذا كما قلنا يا إخوة أمر تعجيز وإبطال، فما دام أنك أيها المخلوق لا تستطيع أن تخلق شيئا صغيرا فكيف تجرؤ على أن تصور وتخلق كخلق الله سبحانه وتعالى؟ فدل ذلك على حرمة التصوير حرمة عظيمة، نعم، وأنه من كبائر الذنوب، نعم. قال رحمة الله عليه: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يشابهون بخلق الله، وذلك بالتصوير، وذلك بالتصوير. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فهذه الرواية أو هذا الحديث عن ابن مسعود يفسر جملة الذين يضاهئون بخلق الله في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن المراد بهم هم المصورون. وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب. وأشد الناس عذابا يوم القيامة هذا من نصوص الوعيد، يمر كما جاء، وهو أنه في أشد العذاب يوم القيامة. المصور متوعد بأشد العذاب يوم القيامة، نعم. قال رحمه الله: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم، جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور. وجاء في رواية عند البخاري أنها مهنته يتعيش بها، فأفتني فيها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أدن مني. فدنا منه ثم قال له: أدن مني. فدنا منه حتى وصل إليه فوضع يده على رأسه، وضع ابن عباس رضي الله عنهما يده على رأسه. وهذا من حسن صنيع ابن عباس رضي الله عنهما في الفتوى، لأن هذا الرجل سأل عن أمر يحبه، فالنفس متعلقة به، فجعله يقترب منه، وهذا تلطف يقرب نفسه إليه، يقرب المستفتي إلى المفتي. ثم قال له رضي الله عنه: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، هذه جملة خبر كل مصور في النار متوعد بدخول النار، وإذا دخل في النار فإن من عذابه أن الله يجعل له بكل صورة صورها نفسا، هذه النفس تعذبه في النار. وظاهر هذا أنه حتى تفرغ الصور التي صورها. يكون في النار حتى تفرغ الصور وتنتهي، والله أعلم بأمد هذا، فيجعل الله له بكل صورة. كم صور في حياته ومات ولم يتب؟ صور 10,000 صورة، بكل صورة يجعل الله له نفسا في النار تعذبه حتى تفرغ الصور. نعوذ بالله من عذاب الله. فتغير وجه الرجل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. هذا الحديث بلفظه رواه مسلم، ورواه البخاري بمعناه، رواه البخاري بمعناه، فهو متفق عليه في الجملة، وإن كان هذا اللفظ الواضح البين إنما هو في صحيح مسلم. فهذا يدل على حرمة التصوير. ثم ألحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. ما الذي يؤمن الذي يصور بالكاميرا أن يكون داخلا في هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عربي فصيح، يستخدم كل التي تدل على العموم، ومن أعظم ألفاظ العموم كل مصور. يا أخي، وأن تصور أطفالك تريد أن تفرح بهم وتراهم، تذكر هذا الحديث: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. صورة أطفالك هذه سأل الله عز وجل أن لا يدخلنا النار، تجعل نفسا تعذب بها في جهنم. ماذا استفدت؟ ما الفائدة العظمى التي ترجع إليك من هذا التصوير حتى تعرض نفسك لتدخل في هذا الوعيد؟ لا تقل أنا أرى الجواز. ما الذي يؤمنك من هذا اللفظ العام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يؤمنك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. ولذلك المؤمن الحريص على نفسه ما يصور ولا يلقي الصور. سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالتصوير والصور، ولعلنا نقف هنا. وغدا إن شاء الله يوم الاثنين يوم الإجازة، ويوم الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله سنختم الكتاب بحول الله وقوته، ولو مددنا في الوقت إلى أذان المغرب إن شاء الله. أنا أقف لأني لا أريد أن أتعبكم، فإذا تجاوزنا الساعة لا أرتاح في الاستمرار، لأنه ليس المقصود يعني أن نتكلم، ولكن المقصود أن نفهم، والمقصود أن نعلم، ونسأل الله أن يجعل في وقتنا خيرا وبركة، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب أنبه الإخوة إلى أنه في الأمس في معرض جواب عن سؤال الاقتباس ذكرت أن في المغني لابن قدامة عبارات تتطابق مع ما في المجموع للنووي، وهذه العبارات كثيرة وقد وقفت عليها مرارا، وأنا أحب القراءة في هذين الكتابين حبا شديدا، وقد طالعتهما وفرغت منهما مرارا وبحمد الله. ثم قلت في آخر الكلام الأخذ من هنا أو هناك، وأنا قصدي الأخذ من النووي أو الأخذ من ابن قدامة، لأنه وأنا أتكلم كان الذي جاء في ذهني أن ابن قدامة رحمه الله توفي سنة 620 من الهجرة، وهو كذلك، وأن النووي توفي سنة 631 من الهجرة، فكان ظني هذا، فوفاتهما متقاربة فالأمر محتمل. لكني اليوم تذكرت أن النووي ولد سنة 631 من الهجرة، وبالتالي ولد بعد موت ابن قدامة رحمه الله، فانتفى أن يكون ابن قدامة هو الذي أخذ من النووي، وبقي احتمال أن النووي هو الذي أخذ من ابن قدامة، وربما أن الشيخين قد أخذ من شيخ قد سبقهما، فإني لم أتتبع هذا، لكن هذا الذي وقفت عليه في الكتابين. ومرادي أن أبين أن المستقر عند أهل العلم والفضل أن أخذ الفائدة والنص بدون عزو لا حرج فيه، ويوسع فيه العلماء، إلا ما جرى العرف فيه بالعزو أو اشترط فيه العزو، هذا الذي أحببت التنبيه عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، أحسن الله إليكم. من أنواع التعقبات التي يذكرها أهل العلم تعقب الشيخ لنفسه، ومما يذكر في هذا، هذه فائدة خطرت في بالي الآن، أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صلى بالناس الفرض من الفروض الجهرية، فمر بآية فرددها وكررها، فلما سلم استقبل الناس وقال أستغفر الله، فإني لا أعلم تكرار الآية في الفرض، وإنما تكرار الآية في النوافل. وهذا كثير من الشيخ رحمه الله، فإنه من أوسع الناس فقها ومن أسلم الناس قلبا، ولا نزكي على الله أحدا، وإنما شهدنا بما علمنا. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول: هل طلب الشفاعة وطلب الدين من المسألة؟ طلب الشفاعة إذا احتاج إليها الإنسان، وطلب الدين إذا احتاج إليه الإنسان لضرورة، لا حرج فيه، وليس من المسألة المنهي عنها، لكن ينبغي للإنسان أن يتحفظ فلا يبذل ماء وجهه إلا عند الضرورة، ولا يحمل نفسه دينا إلا عند الأمر الذي لا بد منه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم تغيير اسم العائلة للمرأة بعد الزواج بأن تجعل مكان اسم أبيها اسم زوجها؟ لا يجوز، وهذا من العقوق، من عقوق المرأة بأبيها، أنها إذا تزوجت قالت: لا شأن لك بي، حتى اسمك خذه، أنا الآن لهذا الرجل، وهو من الانتساب إلى غير الأب، ولعن الله من انتسب إلى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وداهية جاءتنا من الكفار لم يكن عليها صنيع المسلمين. وهذه العلة الثالثة للتحريم، وهي أنها تشبه بالكفار، فلم يكن هذا من صنيع المسلمين أبدا، حتى أتاهم الاستخراب الذي سمي زورا بالاستعمار أو من باب الضد، فدخل عليهم هذا البلاء. والواجب ترك هذا، ومن وقع هذا منه الواجب عليه أن يتوب إلى الله ويرجع النسب الصحيح. فإن تعذر ذلك في الوثائق فليغير في الواقع ويشاع أن هذه فلانة بنت فلان الفلاني، وليست فلانة الفلانية المنسوبة إلى زوجها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع استثماري، ثم حصل بينهم خلاف فانسحب أحدهم بعد أخذ نسبة الربح الخاصة به. السؤال: هل يحق له أن يأخذ رأس المال الذي ساهم به عند دخوله المشروع؟ الشركة عقد جائز، هذا الأصل فيها. ومعنى أن العقد جائز ليس أنه حلال، ليس حراما، لا، المقصود أنه ليس لازما، بل يمكن للإنسان أن يتخلص منه في أي وقت، فيمكن للشريك أن يفض الشراكة في أي وقت بشرط واحد: ألا يترتب على الشريك ضرر. فإن لم يترتب على الشريك ضرر فإن فض الشراكة جائز بدون رضا. يقول: انتهيت خلاص، تعال نتحاسب. أما إذا ترتب عليه ضرر، كأن كان المال في السوق في صفقة معينة ولو سحب لكانت خسارة، فهنا يصبح العقد لازما، وليس للشريك أن ينسحب من الشراكة إلا برضا شركائه. وعليه، فهذا الرجل هل له أن يسحب رأس المال؟ نقول: إن لم يكن في ذلك ضرر، نعم، لك أن تسحب رأس المال فورا. أما إذا كان هناك ضرر على الشركاء فلا يجوز لك أن تسحب رأس المال حتى يندفع الضرر. فإذا انتهت الصفقة واستقر الأمر لك أن تسحب رأس المال، ولك الربح المنسوب إلى سهمك أو جزئك في رأس المال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل من يرى حرمة التصوير يجوز له رؤية الصور في جهازه؟ وكذلك من يرى تحريم التصوير بالفيديو لكنه يشاهد الفيديو في النت؟ سيأتي إن شاء الله هذا الكلام غدا إن شاء الله، سنتكلم عن مسألة الرضا بالحرام، وهذه إن شاء الله نتكلم عنها غدا إن شاء الله في مسألة التفريق بين التصوير والصورة. نعم، جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. يقول: حديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يقول: ما المقصود بإذا ذكر القدر فأمسكوا؟ القدر سر الله، والتعمق فيه ليس من شرع الله، والتعمق في كل شيء لا يأتي بخير، والتنطع يؤدي إلى الخروج من الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ها هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وطلبوا ما لا يدرك ممنوع شرعا. فأن تطلب في القدر ما لم تأتي به النصوص وتورد الأسئلة التي لم ترد بها النصوص فهذا لا يشرع ولا يجوز، بل هو من التعمق والتنطع الذي نهينا عنه، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.